إمارات شاوش في حلف اليهود، دخلت اليمن بالطواير والجنود، حللت عدم بالمنافق والحقود، فجئت بشلال الحراك يقود. إمارات شاوش في حلف اليهود، دخلت اليمن بالطواير والجنود، حللت عدم بالمنافق والحقود، فجئت بشلال الحراك يقود، فجئت بشلال الحراك يقود. حربت عدم بالطواير ذي تنود، قصفت المجاهد ذي صون العهود، ومن المعلى يسر اقبى يعود، هدفكم يخس من هدف لا يلود. حربت عدم بالطواير ذي تنود، قصفت المجاهد ذي صون العهود، ومن المعلى يسر اقبى يعود، هدفكم يخس من هدف لا يلود، هدفكم يخس من هدف لا يلود. دعمت الحليل الرافض بالوقود، سلمت البلد للرافضة كي تسود، قريبا نشارك بلدك الحدود، وندخل جزيرة العرب بالحشود. دعمت الحليل الرافض بالوقود، سلمت البلد للرافضة كي تسود، قريبا نشارك بلدك الحدود، وندخل جزيرة العرب بالحشود، وندخل جزيرة العرب بالحشود. بحكم الشريعة بايع عم الوجود، وندحر فصول الشرك من كل سود، ونغزي الديار الكافرة بالزنود، سنفتح بلاد الخير غصبا تعود. بحكم الشريعة بايع عم الوجود، وندحر فصول الشرك من كل سود، ونغزي الديار الكافرة بالزنود، سنفتح بلاد الخير غصبا تعود، سنفتح بلاد الخير غصبا تعود.